فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت لها لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. ومن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه أي ترى العاصي مستوحشا في نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي تعسير أمور العاصي عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره ما يكون من العسر الذي يلقاه في كل سبيل، والصد الذي يجده في كل طريق. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه، ويجد طرقها مسدودة عليه، وهو لا يعلم من أين أتي، وإنما يؤتى من قبل ذنبه ومن قبل معصيته، فتتعسر أموره كلها عليه. لا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكات وهو لا يشعر ولا يحس، كأعمى خرج من ظلمة إلى ظلمة، خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، فأنى يدرك حاجته. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وحتى يصير الوجه فيه من السواد ما يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنات ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال المعاصي توهن القلب حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتكونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف قانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة، وهلم جرى

ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه، والله المستعان. ومن آثار الذنوب والمعاصي وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار ومن توبة الكذابين باللسان بالشيء الكثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المسألة يجدها كل في نفسه إلا من رحم الله رب العالمين، لأننا تحولنا في الحياة إلى ممثلين، فأحوالنا كلها إلا ما رحم الله رب العالمين تمثيل في تمثيل، وإنما نلحظ مواقع نظر الخلق ولا نلحظ موقع نظر الحق جل وعلا. نلحظ مواقع نظر الخلق بالهيئة الظاهرة ولا نلتفت إلى حال القلب، والحق جل وعلا إنما ينظر منا إلى القلوب والأعمال، ولا ينظر الله رب العالمين منا إلى الهيئات والأجساد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنسلخ من القلب إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصف العبد لما تاب إلى الله. ويأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بالشيء الكثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تهتك ستر العبد عند ربه تبارك وتعالى، فتهتك ستر الله تبارك وتعالى عليه، لأن الإنسان ينسلخ من قلبه استقباح المعصية حتى تصير للقلب عادة وللإنسان معتادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، يسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه تبارك وتعالى. من آثار الذنوب والمعاصي أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث من قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله عز وجل. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وهذا حديث صحيح. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عين إلهه وسيده. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه

فمن تلك الآثار أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاصٍ والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمه أعمى أي أضله عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل لعن الله تبارك وتعالى العصاة. لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه تعالى أو آذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشية، ولعن الواسطة على الرشوة، ولعن على أشياء سوى هذه كثيرة. فهذا كله من شؤم المعصية أن يدخل العاصي في لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ويلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلعنه الملائكة، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. ثم من شؤم المعصية حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتصفين بذلك وهو على كل شيء قدير. فأثار الذنوب والمعاصي عباد الله كثيرة لا تعد، وهذا طرف منه، وكل ما يصيبنا من شيء مما يسوءنا ويكربنا ويؤذينا ويؤلمنا إنما هو بسبب معاصينا وذنوبنا. فلينظر كل منا في حاله وأحواله وفي مقاله وأفعاله، وليفتش في أطواء وجنبات نفسه وفؤاده، وليتأمل في ماضيه ولينظر في حاضره وليعرض أعماله على نفسه فليحاسبها قبل أن يحاسب، وليعلم أنه من قبل نفسه قد أتي، وأنه لم يؤت من قبل أعدائه حتى أتي من قبل ذنوبه ومعاصيه، وما مكن منه حتى أمكن من نفسه، ما مكن منه حتى أمكن من نفسه. ولذلك قال محمد بن سيرين: لما ركبه الدين بذنب أحدثه فتذكره، وكان هذا الدين مفضعا حتى إنه حبس فيه، قال: إني لأعلم بأي شيء هذا، هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة. هذا بذنب أحدثته منذ 40 سنة. والإنسان قد ينسى العلم وينسى القرآن المجيد حتى لا يبقى على صفحة قلبه من آياته آية بسبب الذنب يحدثه، كما وقف الرجل ينظر إلى غلام نصراني أمرد وقد أعجبته صورته، فجاء شيخه فرآه قائما فقال: أي شيء وقوفك هكذا؟ ولأجل ماذا تقف هكذا؟ فقال: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب بالنار؟ قال: فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين، لتجدن عاقبة النظرة الفاجرة ولو بعد حين. قال: فظللت زمانا أراعي ذلك الغب فلا أجده، حتى نمت ليلة فاستيقظت فإذا أنا قد أنسيت القرآن. فالإنسان ينسى العلم بالذنب يحدثه، وينسى القرآن المجيد بالنظرة الفاجرة. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير لأخذنا الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولكنه جل وعلا يمدنا بأسباب الحلم لنعود من أجل أن نعود إليه سبحانه وتعالى ومن أجل أن نتوب. فنسأل الله أن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء. اللهم أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.